حاولت اخرجه في يوم كده ثابت من غير حركة، اهشه واقف كده ومتجمد وبيبرق لي اللي هو هش انتي. جبت عصاية مقشة وقمت زقاه بيها هرب. فضل بعدها يجي لي واحدة عجوزة في الحلم وتختفي، والوقت اللي تظهر فيه في الحلم نفسي يتكتم وبحس خلاص ان انا هموت، وعلى اخر لحظة تختفي. ساعتها اكون ماشية لوحدي، احسلك بكأني مش ماشية لوحدي وكأني في حد موجود في المكان. دخلت الحمام، اتهيأ لي وانا في البانيو ان ورا الستارة في واحدة ست عجوزة واقفة. ايوه، بشم يا يونس ريحة غريبة، بشمها في اكتر من مكان مش في البيت بس، وريحة نفاذة جدا. اشمها في البيت، اشمها في اي حتة روحها، ده انا يا راجل بشمها في المواصلات. بس بالمناسبة يا يونس انا ما ضربتوش ضربة جامدة ولا حاجة، ولا انا بقولك هشيته كده بس بالعصاية. لكن ده اكد لي ان هو فعلا شيء مش طبيعي، ولا انت ايه رأيك يا يونس؟ رأيي هو احنا عندنا ازمة كبيرة يا جماعة، يعني يمكن بسبب قصص الرعب اللي بنحكيها ولا حاجة. القطط كائنات زي اي كائنات في الدنيا. الجن لو عايز يتشكل فعلا على هيئة حيوانات، مش القطط بس، حاجات كتير. احنا القطط السوداء عندنا ازمة معاها وظلمينها ظلم بين قوي، يعني بتخوف، مش عارف ايه، لكن مش كل قطة سوداء هنشوفها في الدنيا هنقول في عفريت ونقف نقرأ عليها قرآن فعايزينها تختفي وتتلاشى. القطة كائن بالنسبة للناس كائن وديع جدا وبيحبوه جدا، زي حالاتي انا بربي قطط، وبالنسبة للناس تانية بتترعب وبتموت في جلدها من القطة. فانا يعني في حد من اللي بيخافوا من القطط بقول له هو انت بتبقى خايف من ايه؟ قال لي انا بشوف القطة بالنسبة لي دي وحش. قلت له، قال لي والله العظيم بشوفها وحش، ولو هي قربت مني انا ممكن يجي لي بانيك من القطط. اقول له يا ابني ده حاجة، ده قد رجلك، يعني قد رجلك ايه؟ ده قد كف ايه ده؟ يقول لي بخاف منهم. ومش كلام هو بس، ده كلام ناس كتير جدا. فاللي بيخافوا من الكلاب بيخافوا بس من أذى الكلب، ان الكلب هاو هاو، الكلب يعض، مش عارف ايه. لكن اللي بيخافوا من القطط مختلفين. القطط الاختلاف عليها غريب جدا، يا ناس بتحبها يا ناس مش بتكرهها، يا ناس بتترعب حرفيا منها. يعني اعرف ناس لو دخلوا بيت وفي قطة يفضل طول ما هو قاعد رفع رجليه او رفع رجليها. انا مثلا مرات اخويا بالنسبة لها وجود قطط ده من رابع المستحيلات. اقول لها ايه الريحة؟ تقول لي لا لا لا لا، انا بالنسبة لي القطة دي وحش. نفس الكلام كلهم بيقولوه، كل اللي بيخافوا من القطط وعندهم فوبيا منها بقى ولا ما تفهموا ايه، بيعتبروا القطة دي كائن اسطوري مخيف ممكن يتوحش ويعمل اي حاجة. صديق لينا بيشاركنا وتجربته وبيقول، من حوالي سنة سافرت البيت جدي في الصعيد عشان اطمن عليه، خصوصا ان جات اخبار انه مريض قوي. قلت بالمرة اروح اشوف خالي وخالتي وولادهم، لكن بدل منزل في بيت جدي رحت مباشرة ونزلت عند خالي، وحصل لي موقف هحكيه لك. خالي طلب مني اروح انام في بيته وكان مصر جدا، هو ليه بيت فاضي وساكن في بيت تاني مع زوجته، وطلب مني انام في بيته عشان اخد راحتي وما بقاش متأيد. وفعلا رحت هناك بعد ما اتعشيت عشان انام، البيت جميل، بس لاحظت بعد اول نص ساعة من وصولي هناك ان في صوت. سألت خالي هو في حد في البيت؟ قال لي لا مفيش حد غيرنا. استغربت جدا، خصوصا ان انا كنت متأكد ان انا سمع صوت همس وناس بتتكلم، بس قلت في نفسي انت جاي من سفر طويل ادخل نام واسكت. حطيت راسي عشان انام نصايا وبدأت الدنيا تتغير، حسيت ان حد حط ايده على كتفي، ايده تقيلة قوي لدرجة انها قومتني من النوم. فتحت عينيا مفيش حاجة، قلت اغمض تاني وانام، تجاهلت الاصوات وتجاهلت كل حاجة وغمضت عينيا وقريت لي ايتين قرآن كده، وحسيت لك بقلب بيدق قوي من الخوف، وسمعت لك صوت هبدة ورزعة. قسم لك يا يونس حسيت ان البيت كله حرفيا

بصراحة يا يونس كل ده وانا فاكرة الواد بيتهيأ له ولا بيهزر ولا بيلعب معايا زي متعودين. رجع وبصلي وقال لي قال لا يا ماما مش هينفع اقولك عشان لو قلتلك انت هتزعلي وانا بحبك مش عاوزك تزعلي. قلت له يا ابني يا حبيبي مش مشكلة انا هزعل قول لي بس. لقيت ابني بص للركن الضلمة مرة تاني وقال لي ان في واحد في الأوضة محبوس فيها من سنتين ويمكن اكتر شوية. كلام ابني خوفني، ده طفل صغير ازاي يقول محبوس. حاولت اتماسك وقلت كمل وقمت رايحة مقربة من المكان اللي شاور عليه جنب الدولاب. هو المكان ضلمة بس كان بارد قوي يا يونس وساقع قوي، لكني مش شايفة حاجة، مش شايفة حاجة خالص، بس حسيت بتنميل على كتفي الشمال، تنميل وشكشكة كده كأن حد جاب دبوس وبدأ يشكشك في كتفك من ورا زي ما بيقولوا أشعرت. خدت ابني من إيده وخرجت وقلت له هو إيه؟ قال لي ما هو كان واقف يا ماما وراكي ولما أنت بصيتي في الحتة الضلمة.